بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الأخير عن أنواع القضايا ومعنى القضية عند المناطق، وعرفنا أن القضية عند المناطق إما أن تكون حملية وإما أن تكون شرطية. ثم رجعنا مرة أخرى إلى القضية الحملية وقسمناها إلى عدة أقسام. القسم الأول باعتبار نوع الموضوع، وهذا فرغنا منه. والقسم أو التقسيم الثاني أو القسمة الثانية باعتبار كم الموضوع، يعني هل هو واحد أم كثير إلى آخره. هذا فرغنا منه في الدرس الأخير. اليوم نريد أن نتحدث، ما زلنا نتحدث عن القضية الحملية، ونريد أن نقسمها تقسيما جديدا. يقول المصنف وفقه الله: أقسام القضية الحملية باعتبار تحقق وجود الموضوع. باعتبار تحقق وجود الموضوع، طبعا أذكركم ما هو الموضوع. الموضوع هو المبتدأ عند النحاة، والمحمول هو الخبر عند النحاة، تمام؟ فإذا نحن الآن سننظر إلى هذا الموضوع، هل هو موجود في الخارج أم ليس موجودا في الخارج؟ ما معنى موجود في الخارج؟ يعني خارج الذهن، هذا كررته لكم كثيرا ليثبت. طيب، فالآن سنقسم هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع إما أن يكون موجودا في الذهن، وإما أن يكون موجودا خارج الذهن، وإما يعني أن يكون وهكذا. يعني سنقسمه إلى عدة أقسام، ثم سنضع لكل قسم لقبا واسما ومصطلحا، هذا كل ما في الأمر. يقول المصنف: أقسام القضية الحملية باعتبار تحقق وجود الموضوع، أي قضية، أي قضية نتحدث عنها إما أن تكون موجودة في أذهاننا فقط مع استحالة أن تكون موجودة في الواقع الخارجي، هذا واحد، وإما أن تكون موجودة في الواقع الخارجي الثالث، أو موجودة في الذهن وغير موجودة في الخارج. طيب، عندكم حاشية في الأسفل تبين لكم ما معنى كلمة خارج. لكن لا يمتنع وجودها في الخارج يوما ما. إذن القضايا ثلاثة أقسام. القسم الأول القضية الذهنية، هي من اسمها، لماذا سميت ذهنية؟ أنها موجودة أين؟ موجودة في الذهن فقط، لا وجود لها في الخارج في الواقع. نسميها قضية ذهنية لأنه لا وجود لها إلا في الذهن فقط، ولا يمكن أن توجد في الواقع الخارجي. مثال: شريك لله عز وجل والعياذ بالله، مثلا هذا مثال. الآن وجود شريك لله عز وجل في الملك وفي الحكم وفي العبادة وفي الألوهية وفي الربوبية إلى آخره، وجود هذا الشريك هل هو موجود في الخارج خارج الذهن؟ لا. أين يوجد؟ يوجد في أذهان المشركين. يوجد أين؟ يوجد في أذهان المشركين. أما في الواقع وفي الحقيقة لا وجود له، واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ قضية ذهنية. مثال: شريك لله عز وجل، نحن يمكن أن نتصور في أذهاننا وجود إله شريك لله عز وجل، يعني في الذهن فقط، لكن هل هذا يمكن وجوده في الواقع الخارجي؟ هذا محال عقلا. طيب، والأدلة على استحالة وجود شريك لله موجودة في كتب الكلام، فليراجعها من أرادها. طيب، يعني مقصود بكتب الكلام يعني كتب العقيدة. طيب، القسم الثاني القضية الخارجية، وهي القضية التي نتصورها في أذهاننا ولها وجود في الواقع الخارجي. إذن توجد أين؟ في الاثنين، في الذهن وفي الخارج، ولذلك نسميها القضية الخارجية. مثال: ابن سينا ذكي، هل ابن سينا موجود في أذهاننا فقط أم موجود كذلك في الواقع الخارجي؟ ما الجواب؟ موجود كذلك في الواقع الخارجي، إذن هي قضية خارجية، هذا واضح. القسم الثالث والأخير القضية الحقيقية، وهي القضية التي إيش بقي لنا من أقسام؟ لم يبقى لنا إلا القضية التي توجد في أذهاننا وليست موجودة في الخارج. إذن وهي القضية التي توجد في أذهاننا وليست موجودة في الخارج، لكن وجودها ليس محالا، يعني ليس مستحيلا، ممكن أن يوجد لكن لا يوجد. العقل يقبل أن يوجد هذا الشيء، ولكن بحثنا لم نجد، واضح؟ مثال: عالم بلا ظلم، هل يمكن أن نتصور عالما بلا ظلم؟ نعم ممكن أن نتصور ذلك. أين نتصوره؟ نتصوره في أذهاننا. طيب نتصوره في أذهاننا، هذا قريب من فكرة المدينة الفاضلة التي يعني اقترحها أفلاطون. يعني هذا شيء في الذهن فقط، تمام، لا وجود له في الخارج، لا يوجد مدينة أو دولة في العالم إلا وفيه ظلم. هذه طبيعة الحياة الدنيا، لأن هي دار ابتلاء ودار اختبار، فلا بد أن يوجد فيها الظلم. طيب هل ذلك موجود في واقعنا الخارجي؟ لا ليس موجودا. هل يستحيل عقلا وجود عالم بلا ظلم؟ ليس مستحيلا. يعني أنت لو جلست تفكر مع نفسك هل يمكن أن تتخيل عالما بلا ظلم؟ نعم، العقل يتخيل كل شيء، يتخيل التناقضات ويتخيل المستحيلات ويتخيل كل شيء. أنت تستطيع أن تتخيل إنسانا يطير في السماء، وهذا مستحيل. طيب إذن هذه القضية تسمى قضية حقيقية. مما مضى يتبين لنا إذن الخلاصة أن القضية إذا كان يستحيل وجودها في الواقع فهي قضية ذهنية، وإن كانت موجودة في الواقع فهي القضية إيش؟ الخارجية. وإن لم تكن موجودة في الواقع لكن وجودها ليس محالا فهي قضية حقيقية. بعد ذلك عندكم تقسيم وتشجير لما سبق ذكره. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام القضية الحملية باعتبار جديد. باعتبار جديد ما هو؟ قال باعتبار الإمكان، يعني هل هذا ممكن أو غير ممكن. تمام، القضايا العقلية التي نتصورها في أذهاننا إما أن تكون مستحيلة الوجود أو واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، هذه ثلاث أحوال، ولا يوجد قسم رابع. ولننظر في هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول المستحيل عقلا. ما هو المستحيل عقلا؟ المستحيل عقلا هو امتناع ثبوت المحمول للموضوع. يعني لا يمكن، نحن عندنا موضوع ومحمول، صح، مبتدأ وخبر، لا يمكن أن يكون هذا الخبر ثابتا لهذا المبتدأ، لا يمكن أن يكون هذا المحمول منسوبا وثابتا إلى هذا الموضوع. أي لا يمكن من الناحية العقلية أن يوجد الموضوع متصفا بالمحمول. مثال خالد يجري جالسا، خالد يجري جالسا، أو لو قلت مثلا خالد يطير، هذا لا يمكن. هل يمكن أن نتصور شخصا يجري وهو جالس؟ لا يمكن. إذن هذه القضية مستحيلة الوجود عقلا. أي المحمول، ما هو المحمول هنا؟ الجري جالسا، يعني الخبر ومتعلقاته، لا يمكن أن يثبت للموضوع وهو خالد. مثال آخر الأربعة عدد فردي، الأربعة عدد فردي، بيّن لكم هنا أين الموضوع وأين المحمول. هل يمكن أن تتصف الأربعة بالفردية؟ يستحيل عقلا أن يقع ذلك. واضح هذا؟ مثل أن تقول أيضا زيد حي ميت في وقت واحد، هل يمكن؟ لا يمكن. زيد ثابت متحرك في وقت واحد، لا يمكن. القسم الثاني الواجب، إذن هذا القسم الأول إيش يسمى؟ المستحيل عقلا. القسم الثاني الواجب عقلا، الواجب عقلا عكس المستحيل عقلا. فإذا كان المستحيل عقلا هو ما لا يمكن وجوده، فإن الواجب هو ما يجب وجوده، يعني لابد من وجوده، ولا يجوز عدم وجوده في حال من الأحوال، ولو جاز ذلك لما كان واجبا. مثال العشرة، عفوا العشرة والزوجية، العشرة يعني رقم عشرة والزوجية الذي هو ضد الفردية، عدد زوجي يعني. هل يمكن أن نتصور العدد عشرة دون أن يكون زوجيا؟ هذا محال، هذا محال، لأنه يجب عقلا أن توجد الزوجية كلما وجد العدد عشرة. واضح هذا؟ أيضا مثال آخر مثلا الواحد والفردية، هل ينفك، هل تنفك الفردية عن رقم واحد؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن واحد دائما يكون عددا فرديا. لا نتصور رقم واحد بدون الفردية، ولا نتصور رقم عشرة دون أن يكون زوجيا. القسم الثالث الممكن عقلا. ممكن، الممكن عقلا هو كل شيء لا يترتب على وجوده أو امتناعه محال عقلا. أو بمعنى آخر هو كل ما ليس واجبا ولا محالا عقلا. مثال وقوع حرب عالمية ثالثة، عياذا بالله، هل وقوع حرب عالمية ثالثة مستحيل عقلا؟ لا. هل هو واجب عقلا؟ لا، وإنما هو من قبيل إيش؟ هو جائز عقلا وممكن، ممكن أن يقع، ممكن أن لا يقع، أي يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث، والوقوع من علامات إمكان الشيء وجوازه. نعم، يعني هذا التعبير يكثر في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقهاء في الفقه الإسلامي، لما يستدلون على شيء يقولون الدليل على هذا الوقوع، يعني أن هذا أمر واقع أصلا، ثم يقولون والوقوع دليل الجواز، وهذا كثير في كتب الأحكام الفقهية. والوقوع من علامات إمكان الشيء وجوازه، فالشيء إذا كان واقعا فهذا دليل على أنه ليس محالا عقلا، إذ لو كان محالا لما وقع، وهذا مقصود العلماء حين يقولون الوقوع دليل الجواز. يعني مثلا لو سألنا إنسان فقال هل تقع المعصية من الصحابي؟ نقول نعم تقع. فإن قال ما الدليل؟ نقول الدليل هو الوقوع. إيش يعني الوقوع؟ يعني أن هذا الشيء حصل ووقع وانتهى، والوقوع دليل الجواز. واضح هذا؟ يعني وقوع المعصية من الصحابي دليل على إمكانية حصولها، لأن خلاص هي حصلت وانتهت. واضح؟ الوقوع دليل الجواز. إذن هل يجوز أن يصدر من الصحابي معصية؟ نعم يجوز أن يصدر. يعني ما معنى يجوز أن يصدر؟ ليس يجوز شرعا، ولا المقصود أنه هل يمكن أن يحصل أو لا. الجواب نعم ممكن أن يحصل. ما الدليل أنه ممكن أن يحصل؟ نقول أنه حصل وانتهى. مثال آخر، لو سألنا إنسان هل الأنبياء هل النبي عليه الصلاة والسلام يطلق؟ هل يقع منه الطلاق؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ نقول أن الوقوع دليل الجواز، أن سلم واقعا وحقيقة قد مارس هذا وطلق بعض زوجاته، وهكذا في أمثلة كثيرة. وهذه الأحكام تسمى في علم الكلام الأحكام الثلاثة، وهي الاستحالة العقلية والوجوب العقلي والإمكان العقلي. يعني هو مصطلح علم الكلام يكثر استعماله عند يعني المتكلمين، وهم الأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك، وعند أهل الأثر وأهل الحديث يقولون علم العقيدة. طيب، فالمصنف عندما يقول علم الكلام يقصد به علم العقيدة. طيب، وهذه الأحكام تسمى في علم الكلام الأحكام الثلاثة، وهي الاستحالة العقلية والوجوب العقلي والإمكان العقلي. لنأخذ أمثلة توضح ذلك. وجود خالق للكون، يعني أنا أقترح أن هذه الأمثلة الثلاثة التي سيذكرها حاول أن تجيب عليها أنت دون أن تنظر في الجواب. واضح؟ يعني توقف التسجيل ثم تنظر في ألف وباء وجيم وتحاول أن تجيب أنت وحدك، هل هذا واجب عقلا أم مستحيل عقلا أم ممكن عقلا؟ تجيب ثم بعد ذلك تقرأ الجواب حتى تتأكد أنك فهمت جيدا. إذن وجود خالق للكون، هل وجود خالق للكون محال أم واجب أم ممكن؟ واجب، لأنه يلزم من عدم وجود خالق للكون أن يكون موجدا لذاته، موجدا ذاته. طيب، ومحال أن يوجد الشيء نفسه. طيب، يعني كما تقول الملاحدة لا يوجد إله لهذا الكون. طيب، من أين جاء هذا الكون؟ يعني إذا قلتم أنه هو الذي أوجد نفسه هذا محال، وإذا قلتم صدفة أيضا محال، لأن الصدفة لا تأتي بهذا النظام المحكم المتقن. طيب، قيام حكومة إسلامية ناجحة، هذا أمر ليس واجبا عقلا ولا محالا عقلا، وإنما هو ممكن، لا يترتب على وجوده أو غيابه أي استحالة عقلية. جيم، وجود دائرة ذات أضلاع متوازية، نحن نعرف الدائرة ليست أضلاعها متوازية، فلك لو تخيلنا هذا أمر مستحيل عقلا، لا يمكن أن نتصور دائرة بهذه الطريقة، لأن إذا كانت بهذه الطريقة ما صارت دائرة، خلاص لا تجتمع الدائرية مع التوازي. بعد ذلك عندكم تلخيص لأقسام القضايا، كل ما سبق شرحه وضعه لكم في رسم تشجيري. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ومبحث جديد، وهو أحكام القضايا. أحكام القضايا، نحن عرفنا القضايا وعرفنا أقسامها، الآن نريد أن نتعرف على أقسام على أحكام هذه القضايا. طيب، الحكم الأول هو التناقض. التناقض، هذا المصطلح يكثر في حياتنا اليومية وفي حياتنا العلمية، يقولون مثلا هذا تناقض وأنت إنسان متناقض. ما معنى متناقض عند المناطق بالدقة؟ هو طبعا قريب مما يتداوله الناس، لكن له مصطلح خاص عند المناطق. يقول المصنف: أحكام القضايا التناقض. بعد أن انتهينا من شرح القضايا، نأتي الآن لنتحدث عن أحكام القضايا. ويذكر علماء المنطق مبحثين في أحكام القضايا: واحد التناقض، واثنين العكس المستوي. ونحن في هذا الكتاب سوف نقتصر على مبحث التناقض فقط. طيب، العكس المستوي إن شاء الله سندرسه في السلم المنورق. فما المقصود بالتناقض؟ التناقض هو كون القضيتين لا تجتمعان ولا ترتفعان. واضح؟ لا تجتمعان ولا ترتفعان. أنت إما حي وإما ميت، لا يجتمعان، لا يمكن أن تكون حيا ميتا في آن واحد، ولا يرتفعان، بمعنى لا يمكن أن تكون لا حيا ولا ميتا. واضح؟ بل لا بد من أحدهما. إذن التناقض هو كون القضيتين لا تجتمعان ولا ترتفعان، أي لا يمكن أن يكونا موجودين معا وغائبين معا في الوقت نفسه. فمثلا لا يمكن أن يكون زيد حيا وميتا في الوقت نفسه، كما أنه لا يمكن أن يكون غير حي وغير ميت في الوقت نفسه. والفرق، هذا المصطلحان مهمان لطالب العلم لأنه يكثر استعمالهما في العلوم، مصطلح التناقض ومصطلح التضاد. وهذا يذكر في كثير من العلوم، ويذكر على سبيل المثال مثلا في البلاغة، نعم، وتحديدا في علم المعاني، وتحديدا في باب الفصل والوصل، لما يتحدثون عن وجود جامع بين الجملتين، فمن من من من من قبيل الجامع أن يكون هناك تضاد أو نحو ذلك. طيب، المهم، ما الفرق بين التناقض والتضاد؟ قال أن التناقض لا يقبل أن يجتمع الوصفان معا ولا أن يفترقا معا، مثل إيش قلنا؟ مثل الحياة والموت، هذا التناقض. في حين التضاد لا يقبل اجتماع الوصفين لكنه يقبل غيابهما. واضح؟ هذا يقبل غيابهما. طب مثل ماذا؟ يقول بناء على ما مضى، هل الحياة والموت نقيضان أم ضدان؟ هما نقيضان. لماذا؟ لأنهما لا يمكن أن يجتمعا في إنسان ولا أن يفترقا عنه. واضح؟ ولذلك يعني إخوانا، فقط أريد أن ألفت انتباهكم وأن ترجعوا ابحثوا في هذه الآية الكريمة. لذلك استشكل العلماء قول الله عز وجل: لا يموت فيها ولا إيش ولا يحيا. لا يموت فيها ولا يحيا، كيف؟ نحن قلنا أن الإنسان إما حي وإما ميت، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الآية الكريمة هذه التي بسورة سبح ماذا تقول؟ تقول إن الحياة والموت قد ارتفعا معا عن هذا الإنسان المشرك الذي يعذب في النار والعياذ بالله. فكيف تقولون أنتم قبل قليل إنهما لا يجتمعان؟ هذا صح، لكن لا يرتفعان معا، القرآن يقول إنهما يرتفعان معا. فما الجواب؟ طبعا باختصار شديد جدا، راجعوا هذه الآية وراجعوا كلام المفسرين فيها، لكن باختصار شديد الجواب أن تلك حالة تتعلق بعالم آخر غير العالم الذي نعيشه الآن. كل ما يذكر في علم المنطق هو يتعلق بأي حياة؟ يتعلق بالحياة الدنيا. طيب، كل ما نذكره من قواعد عقلية ومنطقية وإلى آخره، هذه متعلقة بالحياة الدنيا التي نعيشها الآن. فالحياة الدنيا لها أحكام، والحياة الآخرة والحياة الأخرى، الحياة التي هي من العالم الغيب، هذه تلك حياة أخرى لها أحكام أخرى تحصل فيها أشياء هي في حياتنا مستحيلة، لكن في ذاك العالم ليس مستحيلا. والله عز وجل خلق هذه الدنيا بأحكام وبقوانين ونواميس، وخلق تلك الحياة الأخرى بأحكام وبقوانين وبنواميس، واضح؟ فلا نقيس هذا على هذا. لذلك العلماء قالوا في علم العقيدة، قلنا يعني أن أحكام الآخرة لا تقاس بأحكام الدنيا، لا تقاس. الكافر يوم القيامة يمشي على وجهه، يمشي على وجهه، هل يمكن الإنسان أن يمشي على وجهه في الدنيا؟ لا يمكن. ففي الآخرة الوضع مختلف. كذلك جاء في بعض الآثار، وإن كان بعض العلماء يطعن في صحتها، أن الصراط الذي يمشي عليه الناس في الآخرة أنه أحد من السيف وأدق يعني من الشعرة أو نحو ذلك يعني. فهذا والناس يمشون عليه. طيب في الدنيا هل يمكن على الإنسان أن يمشي على مكان بهذه الطريقة؟ في الدنيا لا يمكن، لكن أحكام الآخرة مختلفة، واضح؟ طيب يقول: لكن هل الأسود والأبيض نقيضان أم ضدان؟ الأبيض والأسود ضدان. لماذا؟ لأن الشيء إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود وإما أن يكون غير ذلك، لكن هل يجتمعان بمعنى أن يكون الشيء أبيض وأسود في آن واحد؟ لا. طيب هل يرتفعان؟ نعم. وبهذا نفرق بين التضاد والتناقض، أن التناقض والتضاد كلاهما ممكن أن يجتمع الأمران، عفوا في التضاد والتناقض. طيب في التناقض قلنا لا يجتمعان ولا يرتفعان، تمام. أما في التضاد مثل الأبيض والأسود، طيب لا يجتمعان، نعم لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في نفس الوقت، لكن يمكن، وهنا يفترق، هنا حصل الفرق، لكن يمكن إيش؟ يمكن أن يرتفع معا، ممكن أن يكون الشيء ليس أبيض ولا أسود بل أصفر أو أحمر، صح ولا لا؟ طيب إذن يقول: هما ضدان وليس نقيضين. لماذا؟ لأنهما وإن كانا لا يقبلان الاجتماع معا فإنهما يمكن أن يفترقا. فالشيء الواحد لا يقبل أن يكون أبيض وأسود في الوقت نفسه، هذا صح، لكن يمكن أن يرتفع الاثنان. كيف؟ أن يكون لا أبيض ولا أسود، كأن يكون أحمر مثلا، واضح هذا؟ لذلك العامة الآن لما يرون الإنسان متطرفا في أحد الجهتين، يعني إما أن يكون يعني متشددا جدا وإما أن يكون متساهلا جدا، فيقول له لعن لا تكون يا أبيض يا أسود، صح؟ يقول له لا تكون يا أبيض، يعني أنت يا فلان، يعني يا أبيض يا أسود، هناك ألوان أخرى، هناك منطقة رمادية، هناك، واضح؟ فإذا كل قضيتين يستحيل أن تجتمعا معا أو أن ترتفعا معا، فإننا نحكم عليهما بأنهما إيش؟ متناقضتان. أقول هذه قضية متناقضة. وأما إذا لم تقبلا الاجتماع لكنهما تقبلان الافتراق فإنهما من باب التضاد. طيب هل كل كلام لا يعجبني أحكم عليه بأنه متناقض؟ لا، هناك شروط للتناقض عند المناطق، شروط التناقض. حتى نحكم بوجود التناقض لابد من توافر شروط ثمانية، تخيلوا ثمانية شروط حتى نحكم على هذه القضية بأنها متناقضة. إذا اختل منها شرط واحد لا يحق لك أن تحكم على هذه القضية بأنها متناقضة. يسميها علماء المنطق الوحدات الثماني، لكن في الحقيقة هذه الشروط الثمانية تعود إلى ستة شروط، يعني هي بالتفصيل ثمانية وباختصار وبإجمال ستة، وهي كالآتي: وحدة الموضوع. وحدة الموضوع، ما معنى وحدة الموضوع؟ يعني يكون الموضوع واحدا، مش هنا موضوع وهنا موضوع ثم تقول تناقض، لا، إذا اختلف الموضوعان لا تناقض، لكن إذا اتحد الموضوعان هنا يحصل التناقض. حتى يكون حكمنا بالتناقض صحيحا لابد أن يكون الموضوع واحدا في قضيتين. مثال: انظر إلى هاتين القضيتين، التعليم ضروري الجامعة ليست ضرورية. لاحظوا الموضوع والمحمول، تمام؟ هل هناك، بيّن لكم هو أين الموضوع وأين المحمول، هذا واضح لكم، دائما الموضوع يأتي في الأول والمحمول يأتي في الثاني. طيب هل ثمة تناقض بين الجملتين؟ الجواب لا، لا يوجد تناقض. لماذا؟ قال فالموضوع في القضيتين مختلف. ففي القضية الأولى نحن نتحدث عن إيش؟ عن التعليم، وفي القضية الثانية نتحدث عن الجامعة. صحيح أن الجامعة من جنس التعليم صحيح، ولكن في النهاية الموضوع مختلف، والجامعة ليست هي التعليم بل هي إحدى آليات التعليم، ولا تتوقف عملية التعليم على وجودها. واضح؟ إذن التعليم ضروري، هذا صحيح، ولكن هل الجامعة ضرورية؟ لا، من حصلت طيب، لم تحصل لا بأس. لكن لو قلت التعليم ضروري التعليم غير ضروري، هذا إيش؟ هنا أكون وقعت في تناقض، لأني حكمت بحكمين متناقضين مع أن الموضوع في القضيتين واحد، وهو إيش؟ التعليم. إذن الشرط الأول من شروط التناقض أن يكون الموضوع متفقا ومتحدا وواحدا، أما إذا اختلف الموضوع فلا تناقض. تمام؟ مثلا أن أقول زيد كريم ثم أقول زيد بخيل وأقصد في الوقت نفسه، هذا تناقض. لكن لو قلت زيد كريم محمد بخيل مثلا، فهنا لا تناقض لأن اختلف الموضوع. وحدة المحمول، حتى يقع التناقض يجب أن يكون الموضوع واحدا، حتى يقع التناقض يجب أن يكون الموضوع واحدا، هذا تقدم. فهل يجب أن يكون المحمول واحدا كذلك؟ نعم، يجب أن يكون المحمول واحدا وإلا لم يقع التناقض. مثال: حاتم الطائي كريم، حاتم الطائي غير كريم. هل هناك تناقض بين القضيتين؟ نعم، لأننا في القضية الأولى حكمنا على حاتم الطائي بأنه كريم، وفي القضية الثانية نفينا الكرم عن حاتم الطائي. ولا يمكن أن يتصف الإنسان بالكرم وعدم الكرم، انتبهوا، في الوقت نفسه. ممكن اليوم يكون كريما بعد سنة تغير وصار اليوم كان كريما بعد سنة صار بخيلا مثلا، ممكن هذا، تمام؟ لكن حاتم الطائي كريم، حاتم الطائي بخيل، هل هاتان القضيتان متناقضتان؟ لا. لماذا؟ لأنه صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يكون كريما وبخيلا في الوقت نفسه، لكن يمكن أن يكون غير كريم وغير بخيل في الوقت نفسه، أي تكون نفقته معتدلة لا تميل إلى الكرم ولا إلى البخل. طيب، إذن القضية لا تكون من باب التناقض وإنما تكون من باب التضاد. لكن القضية من باب التضاد لأننا ذكرنا سابقا أن التضاد هو أن لا يمكن اجتماع الأمرين، وإن كان يمكن ارتفاعهما أي الخلو منهما جميعا. وبما أن الكرم والبخل لا يمكن اجتماعهما ولكن يمكن ارتفاعهما، فهما إذن من باب التضاد. يعني أنا لما أسألك عن شخص أقول لك زيد هذا كريم، تقول لي لا. أقول لك طيب هو بخيل، تقول لا. طيب إيش هو؟ هو لا كريم ولا بخيل، هو وسط، هو عادي طبيعي، لا أستطيع أن أصفه بالبخل ولا بالكرم، هو نفقته عادية متوسطة. إذن يمكن إيش؟ يمكن أن يرتفع، فيكون من باب إيش؟ من باب التضاد. يشبه أي مثال؟ يشبه مثال الأسود والأبيض، تمام؟ وليس من مثال الحياة والموت الذي هو التناقض. واضح؟ إذن الكرم والبخل هل يمكن أن يجتمعا بأن يوصف الشخص بأنه كريم وبخيل في آن واحد؟ لا. لكن هل يمكن أن يرتفعا معا بأن يكون الشخص لا كريما ولا بخيلا؟ نعم، ممكن، فيكون مثل الأسود والأبيض. لا يمكن أن يكون الإنسان أسود وأبيض في آن واحد، لكن ممكن أن يرتفع بأن لا يكون لا أسود ولا أبيض. واضح؟ طيب، مثال آخر. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. هنا فيه هذه القضية إيش تقول؟ نفي للهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ماذا تقول هذه القضية؟ إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا الآية الأولى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية، والآية الثانية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الهداية. إذا بناء على هذه الآية لدينا قضيتان: الأولى النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي، الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يهدي. فهل هذا تناقض؟ لا، انظروا، هذا يبين لكم أهمية هذا العلم للرد على الشبهات المثارة حول القرآن والسنة، أن هذا العلم يساعدك على المناظرة وعلى الردود على الشبهات. مثل هذه القضية، ممكن أن يعترض عليك نصراني أو يهودي أو ملحد أو علماني بهاتين الآيتين القرآنية، يقول لك القرآن فيه تناقضات. لماذا فيه تناقضات؟ مرة يقول يهدي، مرة يقول لا يهدي. كيف نجيب؟ نقول ليس تناقضا، لأن المحمول في القضيتين ليس واحدا. فالهداية في محمول القضية الأولى تعني الهداية القلبية، يعني أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تملك الهداية القلبية، بمعنى لا تملك أن تدخل الهداية في قلب الإنسان، هذا ليس إلا لله، أي جعل القلوب تهتدي إلى الله عز وجل، وهذا أمر ليس من صلاحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من إمكانية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الإنسان أن يفعل هذا، أن يدخل الهداية. يستطيع البشر أن يتحكموا بكل شيء في جسدك إلا قلبك، قلبك هذا لا يملكه أحد إلا الله، فأنا لا أستطيع أن أجعلك تؤمن أو لا تؤمن لأن هذا في القلب، ولا أستطيع أن أجعلك تحب أو تبغض لأن هذا في القلب، واضح؟ فكل شيء ممكن أن يأتي بالقوة وبالإجبار وبالغصب وبالإكراه وبالمال إلا ما يتعلق بمشاعر القلب، وهذا أمر ليس من صلاحية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شأن إلهي، فالقلوب كلها بيد الله عز وجل كما جاء في الخبر، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأما الهداية في محمول القضية الثانية، يعني في الآية الثانية، فهي الهداية الظاهرية المرتبطة بالنصح والإرشاد. الآية الثانية التي تقول إنك تهدي يعني ترشد، تنصح، تعلم، توجه، تبين، واضح؟ هذا معنى أنك تهدي، يعني أنك تبين طريق الهداية للأمة، هذا صح، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي الناس ويرشدهم إلى الطريق المستقيم. إذن حين يأتي شخص يقول لنا هناك تناقض في القرآن الكريم ويذكر لنا هذه الآية، نقول له ليس هناك تناقض، لأن من شروط التناقض اتحاد معنى المحمول في كلتا القضيتين، ومعنى المحمول في القضية الثانية يختلف عن القضية الأولى. يعني انتبهوا هذه المسألة، أنه اشتراط اتحاد المحمول، هذه مسألة منطقية يعني متعارف عليها بين البشر، هذا ليس خاصا بالمسلمين، فهمتم؟ لذلك هذا العلم يعني سلاح لطالب العلم وسلاح للعالم. نحن نحاجج القوم ونحاجج من يخالفنا، نحاججهم بقواعد عقلية منطقية، طيب، تعارف عليها البشر واتفقوا عليها، بل الذي أسسها يعني جمع هذا العلم ونظر له وهذبه هم اليونانيون وليسوا المسلمين، فنحن نحاكمهم إلى العقل، ألا يقولون هم الآن نريد أن نحتكم إلى العقل وكذا؟ هذا العقل، العقل يقول هذا، أنك حتى تحكم على قضية بالتناقض لابد أن يكون المحمول متحدا. إذن هذا هو الشرط الثاني. ننتقل بعد ذلك للشرط الثالث، الوحدة الزمانية، وهذا واضح بالنسبة لكم، أن يكون الزمان واحدا. طيب، يعني أنا أقول زيد جالس ثم أقول زيد واقف، هذا ليس تناقضا إذا أنا كنت أقصد أنه جالس الآن وواقف بعد قليل، أو العكس، واقف الآن وجالس بعد قليل، هل هذا تناقض؟ لا. لكن متى يكون تناقضا؟ إذا كان الوقت واحدا، بأن يقول زيد جالس واقف في وقت واحد. مثال: القرآن الكريم أجاز الخمر، القرآن الكريم حرم الخمر، هل هاتان قضيتان متناقضتان؟ ظاهرهما التناقض، لكن لو نظرنا في المسألة لوجدنا أنه لا يوجد تناقض، لأن القرآن الكريم أباح الخمر في مرحلة زمنية سابقة ومختلفة عن مرحلة تحريم الخمر، وبما أن زمن القضيتين مختلف فإنه لا تناقض. وأما لو حرم القرآن الكريم الخمر وأباحه في الوقت نفسه لكان هذا تناقضا ظاهرا، واضح؟ هذا الوحدة الزمانية، وله أمثلة كثيرة، يعني له أمثلة كثيرة، ويمكن أن نضرب له أمثلة كثيرة في باب النسخ الذي درسناه في أصول الفقه. الاتحاد في المكان، يجب أن يكون المكان واحدا في القضيتين اللتين حكمنا عليهما بالتناقض، وإلا فإنه لا تناقض بينهما. نعم، لابد أن يكون المكان واحدا، نعم. يعني مثلا أقول لك الكلام ممنوع ثم أقول لك الكلام مسموح، هل هذا تناقض؟ الظاهر نعم تناقض، لكن إذا بينت لك أن الوحدة المكانية مختلفة، فأنا أقصد الكلام ممنوع داخل قاعة الاختبار والكلام مسموح خارج قاعة الاختبار، إذا اختلف إيش؟ اختلف المكان، فلا تناقض. واضح؟ مثال يقول المصنف: الليبرالية مذهب جيد، الليبرالية مذهب غير جيد، هل القضيتان متناقضتان؟ ظاهرهما التناقض، لكن في حقيقة الأمر ليس متناقضين، لأن المقصود في القضية الأولى أن الليبرالية جيدة في العالم الغربي حيث يتبنى الغرب النظام الديمقراطي، ولا توجد أيديولوجية بشرية تكبح جماح الطغيان الأغلبي المتولد عن النظام الديمقراطي سوى الليبرالية، فهي جيدة بشرط أن يكون مكانها العالم الغربي. والمقصود بالقضية الثانية أن الليبرالية ليست جيدة في مكان آخر وهو العالم الإسلامي. لماذا؟ حيث أن الإسلام ضامن لحقوق الأفراد والأقليات ويوجب العدل ويرفع الظلم، فلا حاجة إلى أيديولوجية أخرى تسد الفراغ الحقوقي. إذن القضيتان ليستا متناقضتين لكوننا نتحدث عن مكانين مختلفين، لكن لو قلت مثلا الليبرالية غير جيدة في فرنسا والليبرالية جيدة في فرنسا، هنا مكان التحد، فهذا تناقض لأن المكان في القضيتين واحد. طيب نعم. ثم يقول بعد ذلك: الاتحاد في القوة أو الفعل. طيب، الاتحاد في القوة أو الفعل، تذكرون هذين المصطلحين؟ شرحتهما لكم في درس من دروس هذا الكتاب، عندما قلت لكم هناك مصطلحان مهمان في المنطق، مصطلح القوة ومصطلح الفعل، وضربت لكم على ذلك أمثلة. طيب، هذا الآن أراد المصنف أن يشرح لكم هذين المصطلحين. لدينا مصطلحان مهمان في علم المنطق، ونستعملهما كثيرا في العلوم والمعارف، صحيح، وهما القوة والفعل. أما الفعل فهو أن يكون الشيء حاصلا وواقعا، وأما القوة فهي أن يكون الشخص متصفا بالقدرة على القيام بذلك الفعل. تمام؟ إذن القوة، الفعل هو أن يكون الشيء حاصلا وواقعا، والقوة هي أن يكون الشخص متصفا بالقدرة، يعني لو أراد أن يفعل هذا الشيء يستطيع، لكنه لا يفعله الآن، لكن لو أراد استطاع أن يفعل ذلك. فمثلا قد تسأل شخصا عن أحكام فقهية فيجيبك عليه مباشرة بدون إيش؟ بدون بحث ولا رجوع للمصادر ولا دراسة، فهذا فقيه بالفعل، يقال له فقيه بالفعل، أي إن الفقه موجود في ذهنه ومستحضر. لكن قد تسأل شخصا آخر فيقول لك: أعطني وقتا حتى أراجع الكتب الفقهية، ثم يذهب ويبحث في الكتب ويصل إلى المسألة ويأتيك بالجواب، هذا إيش؟ هذا فقيه بالقوة وليس بالفعل. ما معنى فقيه بالقوة؟ يعني عنده القوة والاستطاعة والقدرة على أن يبحث في الكتب ويأتيك بالجواب، واضح؟ يعني مثل الصياد الذي عنده السنارة، فهو عنده الآلة ليصيد بها، فهو إن كان غير قادر على الإجابة مباشرة، أي ليس فقيها بالفعل، فإنه قادر على أن يعود إلى المصادر ويستحضر الأحكام الفقهية. الآن فهمنا ما معنى قوة، ما معنى الفعل، صح؟ إذا فهمنا ذلك فإن من شروط التناقض أن تكون القضيتين متحدتين. نعم، هنا الصواب أن يقول أن تكون القضيتان، لأنه اسم لتكون، أن تكون القضيتان متحدتين، هذا هو الخبر، هذا يكون منصوبا، أما القضيتان فيكون مرفوعا بالألف. طيب، أن تكون القضيتان متحدتين في الفعل أو القوة. مثال: يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي آية أخرى يقول له: يا أيها النبي اتق الله. طبعا هذا يعني فقط حتى تفهم المسألة، طيب، وإلا يعني يبعد لإنسان عاقل أن يعترض على القرآن بهذا الاعتراض، لكن لنفترض أن إنسانا اعترض بذلك، نحن نريد فقط أن تفهموا المسائل. لذلك دائما في العلوم لا تدققوا في الأمثلة كثيرا، يعني حتى المصنف أحيانا يضرب مثلا بعض الأمثلة قد تكونون أنتم تخالفونه في مضامينها أو في نتائجها ونحو ذلك، لا بأس، يعني هذا أمر طبيعي. صاحب مراقي السعود يقول: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فدائما الأمثلة لا تعترض لأن الهدف منها هو توضيح المسائل. طيب طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. طيب في الآية الأولى يقول له إنك ميت، في الآية الثانية يأمره بالتقوى. طيب إيش المشكلة؟ يقول فكيف يأمره بالتقوى وهو ميت؟ هل الميت يخاطب بشيء أصلاً؟ هل الميت يعني فضلاً على أن يؤمر بالتقوى هل يخاطب بأي خطاب من الخطابات؟ هذا هو وجه التناقض، أو وجه التناقض بحسب الظاهر لمن أراد أن يعترض على القرآن. نقول في الآية الأولى كان المقصود بالموت الموت بالقوة لا بالفعل، يعني أنك أي أن الآية الأولى تخير النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل للموت، يعني عنده إمكانية الموت، عنده القدرة والإمكانية للموت. هذا معنى أنك ميت، ليس معناها أنك ميت بالفعل، وإنما معناها أنك ميت بالقوة، يعني عندك القدرة على ذلك. أي أن الآية تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل للموت وصائر إليه وليس مخلدا في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم متصف بإمكانية أن يموت، لكنه ليس بميت بالفعل، أي أنه ليس بميت حال توجيه الآية له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، أي أنه متصف بإمكانية الموت. النبي صلى الله عليه وسلم غير ميت، أي الآن. إذن لا تناقض بين القضيتين، لأن القضية الأولى تتحدث عن القوة والثانية تتحدث عن الفعل، وعليه فتوجيه الخطاب إليه وأمره بالتقوى مستقيم أو غير مستقيم؟ مستقيم، لا إشكال فيه. واضح؟ الوحدة الأخيرة وبه ننتهي من الوحدات الستة، وحدة القيد. القيد المفهوم إما أن يكون مطلقا أو يكون مقيدا. فأنت حين تقول الإنسان يفكر، فأنت لا تقصد إنسانا معينا، وإنما تقصد مطلق الإنسان، يعني حقيقة الإنسان، طبيعة الإنسان، مفهوم الإنسان، لأن كل إنسان يفكر. لكن حين تقول الإنسان ذكي، فأنت لا تقصد مطلق الإنسان، وإنما أفراد معينون، لأن ليس كل إنسان ذكيا، وإنما بعض أفراد الإنسان. هذا الواقع يقول هذا. طيب، ومن هنا نقول إن من شروط التناقض أن تكون القضيتان متحدتين في مسألة الإطلاق أو التقييد، إما أن تكون مطلقتين جميعا أو مقيدتين جميعا، وإلا فلا وجود للتناقض. وهذا لن تفهموه إلا بمثال. مثال: الديمقراطية تعتمد على المساواة، الديمقراطية لا تعتمد على المساواة. يبدو من الوهلة الأولى أن القضيتين متناقضتان، لكن حتى نتأكد دعنا نسأل صاحب القضية الأولى: ما المقصود بالديمقراطية؟ هل المقصود جميع أنواع الديمقراطية، أم المقصود نوعا محددا من أنواع الديمقراطية؟ أجابنا: أنا أقصد الديمقراطية الاشتراكية. كلمة الاشتراكية هنا إيش؟ تعتبر قيد. قيد. حسنا، دعنا نسأل صاحب القضية الأولى: ماذا تقصد بالديمقراطية؟ أجابنا: أنا أقصد الديمقراطية الليبرالية. إذن هل مقصود صاحبي القضيتين واحد؟ لا، أحدهما يقصد الديمقراطية المقيدة بالاشتراكية، والآخر يقصد الديمقراطية المقيدة بالليبرالية. إذن هل هناك تناقض بينهما؟ لا، لا يوجد تناقض بينهما، فهما لا يقصدان مطلق الديمقراطية ولا يقصدان صفة واحدة للديمقراطية، وكلاهما محق في كلامه. فالديمقراطية الاشتراكية تعتمد على قيمة المساواة، والديمقراطية الليبرالية لا تعتمد عليها، وإنما تعتمد على قيمة الحرية. لكن لو قلنا الديمقراطية الاشتراكية سيئة، الديمقراطية الاشتراكية غير سيئة، هنا اتحد إيش؟ اتحد القيد. فالقيد في الأول هو الاشتراكية، والقيد في الثاني هو أيضا الاشتراكية. طيب، هنا تناقض واضح بين القضيتين، لأنه لا يمكن أن تكون الديمقراطية الاشتراكية سيئة وغير سيئة في الوقت نفسه. واضح هذا؟ طيب، ثم بعد ذلك طيب بعد ذلك يقول كيفية إيجاد التناقض بين القضايا، هذا يعني طويل نوعا ما، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم. صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.